الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة. هذا شرحناه، انتهينا منه أمس. شرحناه، فاضل الجزئية ولا نخرج؟ قال ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة. لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة. كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفع عدل الإمام، والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. نعم، هنا المسألة المهمة في هذا الباب الكلام على ولاة الأمور وحسن التعامل مع ولاة الأمور. الأصل بأن الأمة أحوج ما تكون إلى ولي الأمر، وكما قال ابن تيمية بأنه في يوم واحد ولي أمر الأمة تكون بولي أمر خير لها من أن يمطروا 70 سنة، لا سيما وأنها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجة الأمة لولاة الأمور كحاجة الدنيا للشمس، وحاجة البدن للعافية للبدن، لا سيما وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخروا دفن سلم وهو عظيم، قد أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تنصيب ولي الأمر. ووظيفة ولي الأمر هي أهم من وظائف ولي الأمر، هو استقامة الدين أولا وصلاح الدنيا، استقامة الدين أولا وصلاح الدنيا، وصلاح الدنيا لا يكون إلا باستقامة الدين. وتنصيب الولاة له طرق 3. الطريق الأول التنصيص، وهذا قد قال به بعض العلماء أنها متمثلة في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءت المرأة العجوز قالت: إن لم أجدك لمن أرجع؟ قال: لأبي بكر. وقد استدلوا على ذلك بهذه الأدلة، وإن كان الصحيح أن كل هذه الأدلة محتملة، والدليل الصحيح الصريح في التنصيص هو فعل أبي بكر لعمر بن الخطاب، أنه نص على الولي بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا الطريقة الثانية هو الإجماع، والإجماع لا يقال في الإجماع وإجماع الأمة أن يدخل فيه العوام، خطأ مبين. المقصود بالإجماع هو إجماع أهل الحل والعقد، هو إجماع أهل الحل والعقد الذين قالوا بأن الإجماع يدخل فيه الأمة هو استدل على من؟ عبد الرحمن بن عوف، أنه قال حتى النساء في العذراء في خدرية يعني ما فضلت أحدا على عثمان. قلنا هذه من نافلة القول. الصحيح في ذلك هو أن الإجماع هو إجماع الحل والعقد، وهذا الحدث من أهل الشورى، وهذا أيضا يعرف في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والطريقة الثانية في تنصيب ولي الأمر هو استخلاف، أنت نايم اسكت، تنصير الغلبة، الغلبة أن يتغلب، وهذا كالوليد بن عبد الملك، بأنه قد تغلب عندما ذهب الحجاج. الوليد بن عبد الملك تعلمون أن هناك خلافة كانت للزبير وكان على أهل مكة، والوليد بن عبد الملك ذهب من الشام إلى الوليد إلى إلى إلى الزبير إلى عبد الله بن الزبير من أجل مبايعته، فالحجاج أوقفه، ثم أتى بجيش عرمرم حتى قاتل عبد الله بن الزبير وقتله، فعليه من الله ما يستحق بما فعل، وضرب الكعبة بالمنجنيق، ضرب الكعبة بالمنجنيق، لكنه دانت الدنيا بأسرها للوليد بن عبد الملك، وصار وليا للأمر، فكان متغلبا وصار وليا للأمر. لذلك فإن الله جل في علاه أمر بالطاعة لولي الأمر، أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، وهذا الأمر من كتاب الله. وفي حقيقة الأمر أن السمع والطاعة لولاة الأمور ديانة، أن السمع والطاعة لولاة الأمور ديانة، ولذلك لأن السمع والطاعة لولي الأمر طاعة لله، لأن الله قال يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ذلك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. قال عبادة بن الصامت في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الحديث وإن كان الدارقطني بين علة الإرسال فيه في مسلم، لكن الشواهد الكثيرة تثبت ذلك، لا سيما ما صح عن عمر بن الخطاب قال اصبر وإن ظلمك فاصبر، قال فاصبر. وأيضا السمع والطاعة هذه التي ضربها الله في كتابه أو فرضها الله في كتابه وفرضها محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ليست طاعة مطلقة، ولكنها طاعة تابعة مقيدة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، قال فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طبعا لا سمع ولا طاعة، ولا تنزع يدا من طاعة، فلا تفسد بحال من الأحوال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب، رأسه كأنه زبيبة. هذه من الأوامر بالسمع والطاعة وحق ولاة الأمور على الرعية. حق الرعية على ولاة الأمور هو الإنصاف والعدل معهم وعدم الظلم، وأيضا استقامة الدين مع صلاح الدنيا. هذا إجمالا في التعامل بين الرعية وبين الولاة. ومن أيضا حسن التعامل مع الولاة الصبر على ظلمهم وجورهم، كما قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال واصبر وإن ظلمك، اصبر وإن ظلمك. وقد ورد الأمر بالصبر على ذلك في الكتاب وفي السنة، قال الله جل في علاه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال من رأى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميت جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميت جاهلية. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه أن رجل من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم، وهذا من الأنصار وهذا خاص بالأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والدلالة هنا أنه وجه الشاهد قال فاصبروا عموما إنكم تلقون بعدي أثرا، فالولاة من باب أولى يكون فيهم الأثرة. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة بعدك، فقلت من أين؟ قال من قبل الأمراء والقراء، يعني الأمراء على الناس يفتنونهم في ظلمهم وأخذ حقوقهم، وأما القراء فيتبعون ذلك ويقرون بذلك، فكانت هذه الفتنة. ثم قال يعني ومن منهم يسلم؟ قال من كف وصبر، قال من كف وصبر. لذلك لابد للإنسان أن يصبر على الجور وعلى الظلم قدر ما يستطيع حتى يرضي ربه أو يلقى ربه مرضيا أو راضيا مرضيا. ثم ذكر بعد ذلك السمع والطاعة لو كان عبدا حبشيا، وقال أجمع أهل الفقه على الصلاة خلف البر وخلف الفاجر، وأن الأمير أو ولي الأمر هو الذي يصلي الجمع والجماع والكسوف والخسوف والأعياد، وأنت وجب عليك أن تصلي خلفه وأن تجاهد خلفه. وقد قال علماؤنا واتفق أهل السنة والجماعة على أنه يجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر من الولاة والجهاد مع كل بر وفاجر. ثم بعد ذلك قال بحرمة الخروج والنصح لولاة الأمور. فقال عبادة بن الصابت رضي الله عنه وأرضاه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره. قال وألا ننازع الأمر أهله، قال وألا، وهذا حرمة الخروج، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيثما كان فلا نخاف في الله لومة لائم، لكن قال وألا ننازع الأمر أهله. وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة، قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. وهذه دلالات صريحة في حرمة الخروج على ولاة الأمور. يبقى لنا النصح لولاة الأمور ولجميع أئمة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري في مسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة لله هو الإخلاص في العبادة لله جل في علاه، أن تأتي بما فرض الله عليك وتنتهي بما حرم إخلاصا لوجه الله جل في علاه. قال لله ولرسوله والإخلاص، والنصيحة للرسول حسن المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا ونشرا بين الناس. قال ولأئمة المسلمين الولاة، والنصيحة للولاة الحق أنها لا تكون علنا بل تكون سرا. النصيحة لولاة الأمور تكون على السر لا على العلن، لأن العلن فيه ما فيه من المفاسد، ولا يحتج بما حدث من الصحابة في النصح علنا، كما قال سلمان ولو اعجشت لقومناك بسيوفنا، وكما قال أبو سعيد الخدري قال ما رأيت إن رسول الله ما خطب إلا بعد الصلاة، ولما قال الآخر وقال قبح الله هذه اليد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير. هذه من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي رضي الله عنه وارضاه. نقول الصحابة لا يدانيهم غيرهم، لما؟ لأن الصحابة لهم الاحترام والتوقير عند الولاة ولهم المكانة عند الولاة، يعني لا تكون المفسدة بما يفعلون، لا سيما وأن الصحابة كلهم عدول وأنهم يتمسكون بالسنة ولا إفساد بينهم، أما العوام فهوام، وأما الذين جاءوا من المتأخرين لا يفقهون عن دين الله شيئا ويسهل فيهم الفتنة. وقد حدث واقعا عندما أنكروا على عثمان جهرا، ماذا حدث؟ خرجوا عليه فقتلوه، ولذلك قال حذيفة يعني قتلوهم ظنوا أنهم أحسنوا صنعا، ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا وقد حلبوا بعده دما عبيطا. هذا راجح صحيح في هذا الباب. لذلك في حديث عبد الله بن غن ابن غنم رضي الله عنه وارضاه قال: من أراد أن ينصح أميره فليأخذ بيده ولا يبدها علانية، فلينصحه زرا وليأخذ بيده ولا يبدها علانية. لذلك لما قالوا لأسامة رضي الله عنه وارضاه: ألا تنصح هذا الرجل؟ قال: وكلما نصحت تعلمون بذلك لا أكون أول من فتح بابا للفتنة، يعني أنا أنصحه دون أن تعلموا. قال: ومحبة الخير لسائر المسلمين أصله قول المسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على وجوب محبة الخير للغير، بل ترتقي أن تحب له ما تحب لنفسك. فإن اكتشفت أو اختبرت نفسك فوجدت أنك لا تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك، فنقص في إيمانك، نقص في إيمانك. وهذا لا يخالف قول الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كيف صبري؟ دعنا من الموقع. كيف أيوة نقول: هل في مفارقة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وبين قول الله في ذلك فليتنافس المتنافسون؟ هو ما فيش بين ذلك حجر. جيد جيد، لكن قال يا لغبته. طيب وإيش فيها؟ بين وجه الجمع. ممتاز، بين وجه الجمع. أنا ما قرأ، لما أقول لك أقول الحديث. بركة. ممتاز، هو الحق في هذا الباب. أقول لا مخالفة. لما؟ لأنه الأصل في الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ومع محبتك في ذلك تتسابق معه في الخير بأن تسرع، حتى يعني أنت لا تتمنى تخلفه، تتمنى أن يسير معك في الرجل، وأنت بذلك تأخذ بالأسباب حتى ترتقي. فلا مخالفة بين الاثنين. ثم قال، وهذه نهاية الكلام على مسائل الاعتقاد، وسيدخل في مسائل السنة ومسائل العبادات بفضل الله، وننتهي منها أيضا. قال: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارحك. قال: ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرناه وهجرانه والمؤ قال: وهجرانه والمقت له، وهجران من والاه ونصره، وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة. شوف، هنا مسألتان. مسألة الأولى: لا تشاور أحد من أهل البدع. ما تفهم منها يا أخ صبري؟ تمعطل الفهم الآن. ممتاز، بس هناك ما هو فوق ذلك حجر. غير موافق. ممتاز ممتاز، ماشي ممتاز، لا فضة فوق. أما قال سلام: المستشار مؤتمن، فيها دلالة على أن أهل البدعة فيهم خيانة لله وللرسول، فليس أمينا. أن أهل البدعة ليس أمينا، إذا لا تأتمن على شيء فلا تشاوره. شوف، انظر كلام رصين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. وهنا لما يقول لا تشاوره، إذن هو ليس مؤتمن، ليس بأمين، لأنه خان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، وفيها دلالة واضحة جدا على التنقيص من قدر أهل البدع. المسألة الثانية، وهي مسألة أن من أقر بشيء كان صاحبه، من أقر بشيء لازمه هذا الشيء، كالرضا بالمنكر كمرتكبه. لذلك قال: هجران والمقترة وهجران من ولاه، فمن ولاه فقد أقره، ومن أقره فصار معه. فإذا هنا نقول في قاعدة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل العقدية في الإبانة، مسائل السنة، وأيضا إن شاء الله ننتهي منها بإذن الله. حق أن سلطان جائر، وهنا قال عند، والعندية تدل أنه بينه وبينه فقتله، وإن الدلالة أنها تكون جهرا ما في. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا.